بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا اليوم توضح يوم الدين بتصوير لأحواله في مبدئه ومآله وتقسيم الناس فيه إلى ناج وهالك. تعرض مشاهدا من هذا اليوم العظيم. سورتنا هي ميزان للاعتبار ثم العمل بما يرضي الله عز وجل بناء على هذا الاتعاظ بهذه السورة. هي سورة القارعة، وهي سورة مكية بالإجماع. مقصد السورة من اسمها وهو قرع القلوب لاستحضار هول القيامة. سبقتها سورة كما ذكرنا البارحة سورة العاديات، فلما ختمت سورة العاديات بوصف القيامة والبعث فيها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، افتتحت هذه السورة بالحديث عن أهوالها المخيفة وصيحتها، فقال سبحانه القارعة. السورة تقسم إلى موضوعين رئيسيين، من الآية الأولى إلى الخامسة إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من أهوال، من الآية السادسة إلى الحادي عشرة إثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم، وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم. بداية، ما هي القارعة أو ما معنى القرع؟ القرع هو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد، وسمي يوم القيامة بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال، وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال. وإلقاء هذه الكلمة يعني القارعة هكذا مفردة بدون في آية مستقلة بدون خبر ولا وصف، كما قال صاحب الظلال، كأنها قذيفة افتتاح فيها تهويل لهذا اليوم العظيم وتشويق إلى معرفة ما سيخبر عنه. وتكرر هذا اللفظ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ليدل على شدة التهويل والترويع والتعظيم من حالها، وتنبه النفوس إلى ما يكون فيها من الشدائد التي تفزع القلوب فزعا لا يحيط به ولا يتصوره أي عقل. وتعددت أسماء يوم القيامة، فمنها القارعة لأنها تقرع القلوب، والحقة لتحقق وقوعها، والواقعة لصدق وقوعها، والطامة لأنها تطم وتعم بأحوالها، وكذلك الآزفة لقرب موعدها. هذا يشعرنا بالخوف والرهبة من يوم القيامة وما فيه من أهوال، يوحي بقرع قلوبنا الغافلة مرة بعد مرة، هذه القلوب التي تراكمت عليها الذنوب فتحتاج إلى قرع شديد حتى ينفك عنها هذا التراكم فيوقظ قلوبنا من الغفلة. هذا اليوم الذي جاء في وصف أحواله في هذه السورة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فذكر حال الناس يوم القيامة أنهم كالفراش، هذا الحشرة الصغيرة المتطايرة في الليل المنتشر. وهذا الوصف ليدل أن الناس في ذلك اليوم سيكونون كثرة، وسيكونون في حال من الضعف والحيرة والاضطراب، لأن الفراش لو نستحضر الصورة عندما يكون مقترب من مصدر الضوء يموج بعضه ببعض ولا يدري أين يتوجه، فإذا كان هناك مصدر ضوء أو نار تهافت عليها لضعف إدراكه، فهذا حال العقول، تذهل العقول في ذلك اليوم. وكذلك حال الفراش بكثرته حال كثرة الناس وازدحامهم يوم القيامة وانتشارهم وضعفهم واضطرابهم وحيرتهم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، معنى العهن هو الصوف ذو الألوان المختلفة المتعددة، فيوم القيامة ستتحول هذه الجبال الرواسي الشامخة التي تثبت الأرض إلى صوف مندوف متطاير متفكك. هذه الجبال العظيمة من شدة أهوال يوم القيامة تتحول إلى هباء كالعهن المنفوش. وهنا تصوير حال الجبال بالذات دون غيرها من المظاهر الموجودة، لأن الجبال تمثل قوة على هذه الأرض، وتمثل مصدر يثبت هذه الأرض، لأنها كما هو وتد للخيمة الجبال يكون وتدا للأرض، والجبال أوتادا. فهذه الجبال العظيمة التي نراها شاهقة وعالية وتعظم في عين الإنسان، يوم القيامة ستتبدل وتتغير أحوالها، ولها العديد من الأحوال. فبداية تدك الجبال، بمعنى أنها تصير قطعا، قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ثم تصير كالعهن المنفوش كما في هذه الآية، ثم تنسف بعدما كانت قارة في مكانها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ثم تصير كثيبا مهيلة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم تصير سرابا كأنها لم تكن، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا يشعرنا بعظيم قدرة الله عز وجل، فالذي قادر على تغيير حال الجبال هو القادر على بعث الناس يوم القيامة. فهذا يدفع إلى الاستعداد لهذا اليوم بتتابع الأعمال المنجية والتزود منها، والخوف، الخوف من الله عز وجل، وألا نأمن. إذا أردنا أن نكون من الآمنين في ذلك اليوم، علينا أن نكون من الخائفين العاملين في الدنيا. ثم ذكرت الآيات حال من رجحت حسناته، وقدم جانب الرضا والرحمة، لأنه في بداية السورة كان الموقف موقف فيه نوع من القرع للقلوب ونوع من الترهيب، فجاء هنا ليسكب في قلب المؤمن شيئا من الاطمئنان والسكينة والراحة حتى يرجو خيرا من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان الذي رجحت موازينه يوم القيامة فهو في عيشة راضية. الإنسان يبحث عن الأشياء التي تثقل موازينه، ولكن لو بحثنا في ديننا سنجد بعض الأمور المنصوص عليها تثقل الميزان، وهي أمور سهلة جدا، ولكن الموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى لها. منها التهليل، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان، وأنها تأتي يوم القيامة، يعني صاحب البطاقة الذي كان فيها لا إله إلا الله ترجح هذه البطاقة، ثم الحسنات تطيش، السيئات تطيش، لأن لا إله إلا الله لا يثقل شيء معها. أيضا قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كما جاء في الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أيضا المحافظة على الأذكار بعد الصلوات المفروضة وقبل النوم، كما جاء في الحديث: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك خمسون، ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. كذلك أمر مهم جدا هو مكارم الأخلاق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن رمضان فرصة بين أيدينا حتى نغير هذه الأخلاق ونحسن هذه الأخلاق، حتى نكون من أهل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذين تثقل موازينهم بحسن أخلاقهم. ثم وصف عيشة هذا الإنسان بأنها راضية، حتى يدل أن رضي صاحبها فهو في مكان الرضا وفي زمان الرضا وفي مكان الرضا وهي الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ثم ذكر حال من رجحت سيئاته بأنها خفت موازينه. هذا الإنسان ذكر مآله بقوله: فأمه هاوية. الأم هنا على عدة معاني، منهم من قال أن الأم لأنها تفزع لحال ابنها، أو المقصود فيه فأمه هاوية أم رأسه، لأنه سيهوي بأم رأسه إلى النار. ولكن على كل المعاني المعنى وارد وجامع لكل هذا، وقوله سبحانه وتعالى فأمه هاوية، سبحان الله، لأن المعهود من الأم الحذر والرعاية والرحمة، ولكن ما ذكر هنا خلاف ذلك تماما، ليكون المذكور خالعا للقلوب محركا للشعور. فشبه النار بالأم في أنها تحيط به إحاطة رحم الولد بالأم، وإضافة إلى ذلك أضاف الهاء لها، يعني إضافة الأم إلى صاحب العمل فأمه، حتى يلتصق الأمر به وليتحمل المسؤولية الكاملة. فهذه النار ملازمة له غير منفكة عنها. أيضا هذا المعنى الأول. وعلى المعنى الثاني فأمه هاوية، أنه أم رأسه تهوي في النار، الوصف المشعر بالسقوط والنزول، وأنه يعني سقوط من مكان عال إلى مكان وطيء ونازل جدا جدا، لأنه نعلم أن النار دركات. وهذا سبحان الله دائما البيوت عندما تبنى دائما يعني الشيء اللي يكون تحت الأرض أو نازل جدا لا يكون بالشيء الفخم أو بالشيء الجيد، وإنما يكون كقبو أو كأمور تخزين أو ما إلى ذلك. وكذلك سبحان الله يعني النزول من هذا المكان في جهنم، مكان عالي إلى مكان وطيء جدا وإلى مكان نازل جدا، فهذا من شدة العذاب، وأنه كلما كان هاويا أكثر كلما كان عذابه أشد. فهذا يدل كذلك على عظم النار وعلى بعد قعرها، نسأل الله السلامة. وما أدراك ما هي؟ حتى يبين التهويل والتفضيع، وصفت بأنها نار حامية، بأنها شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها عن نار الدنيا 70 ضعفا. ووصفها بنار حامية لأنها موقدة، الآن النار موقدة، نار الله الموقدة، وستظل وتبقى موقدة إلى يوم القيامة، حتى يظل هذا الترهيب في النفوس وهذا الخوف من هذه النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها وأن يجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. والآن فرصة في رمضان، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان الصادق الأمين أنه في رمضان كما قال المصطفى ولله عتقاء في كل ليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. سبحان الله، لما الإنسان يتدارس في رمضان وفي هذه المجالس أوصاف النار يجعل إقباله على الدعاء في العتق من النيران والعمل بمقتضى هذا الدعاء أن يتجنب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل حتى يفك رقبته من النار أكثر وأشد. وهذا من التدبر العملي لهذه الآيات. والله سبحانه وتعالى من علينا وأنعم علينا أن الآن في شهر العتق من النار، فألحوا بالدعاء على الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار. فإذا كانت أجسادنا لا تحتمل أي لمسة من نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلنا ومعلمينا وأحبابنا وكل من نحب وكل مسلم من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا.